حبيبي الغالي. عيني يا عيني، جواباتك دي سنية. بعد الشر يا اخويا. امال جوابات مين؟ جوابات بسلامتها. مين؟ انا اقول لكم. طب ما تقول جوابات الانسة ميمي. تأليف ويليام باسيلي، اخراج يوسف حجازي. بعد اسم كلام يا عالم، حد قالها دي في الدنيا؟ انا شخصيا لم شفت حاجه كذلك ابدا ابدا بتاتا من ربنا. دري يا معلم برعي، مش تقول صباح الخير قبله؟ خير وفين الخير ده؟ والله السنه اللي يشوف وش جوزك سعوضين عمره ما يشوف خير قبله. لا يا معلم ما تقولش كده على جوزي، ده انت تبوس ايدك وشي وظهر اللي عندك سواق تاكسي زيه، لا يعرف يسرق ولا يعرف يلعب زي غيره، وبوصل لك حقك على داير مليم. ما قلناش حاجه، انما هو ايه بقى؟ تقول لها ده معلم بورعي ولا ملوش لزوم؟ تقول لي على ايه يا معلم؟ لا لا مفيش. مفيش ازاي؟ انت دلوقتي خليت الفار يلعب في عبي. لا فار ولا قط، ما تاخديش في بالي. ما خدت وخلاص، ولازم اعرف ايه اللي مخبيه عليا ومش عاوز تقوله. بس يعني ملوش لازمة. لكن لا، ده له لازمة قوي. دي مراته ولازم انت تعرف كل حاجة. تمام كده يا معلم، يسلم بقك. تسلم السنية. ده انت يا معلم برعي طول عمرك صريح وحقاني. انا برضو بقول كده. ايه اللي حصل بقى؟ قول يا معلم قول. ما انا هقول اهو. اتفضل. لما اخذ انت مش ملاحظة ان مكسب جوزك دلوقتي عمالي يقل شوية بشوية؟ وحياتك، ده انا لسه امبارح كنت بكلمه في الحكاية دي، أم قال لي إن الشغل اليومين دول مهاوي. أبداً لا مهاوي ولا مجالي. أمال إيه السر؟ السر في الخصلة السودة اللي عنده. لو بطل الخصلة دي كان يبقى أراده قد كده مرتين ورا بقى كده. قلتلي أنا كمان شايفاه الأيام دي مش زي عوايده. اتفضل ارتاح يا معلم. لا معلش. والنبي لا أنت قاعد، أنا هعمل لك كوباية شاي تعدل مزاجك. مالوش لزوم، خلي الشاي ده الوقت تاني، اصل مؤاخذه مشغول كده. وربنا. ومين هي اللي بسلامته بيصرف عليها نص اراده؟ تعرفها يا معلم؟ اعرف مين؟ الست اللي بيعرفها دي، اللي نهباه ومشطباه اول باول. ست مين؟ انا جبت سيره ستات. امال بيضيع فلوسه فين؟ لازم يكون يتلملوا على واحده من اياهم. ما انا عارفاه، عقله صغير وكلمه تجيب وكلمه توديه. كلام ايه ده السنيه؟ عاوضين مش بتاع كلام زي ده ابدا. ما انت بتقول يا معلم. انا بقول على الخصله السودة اللي عندي. هي سودة؟ لازم سودة ومقطعة وصغيرة وحلوة، امال اندلع عليها ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انتوا كده صنف الحريم، ما عندكوش غير الافكار الربابكية دي. تنجروا بقى، صنفروا شوية. امال ايه الخصله دي؟ هتكون ايه يعني يا معلم؟ انا هفهم. فهمني يا اخويا والنبي، ما عدمكش ابدا. بقى سواق التاكسي الحدق اللي بيدور على اكل عيشه يركب الزبون ووصله ويهف منه الاجره وقوم مدور على غيره، صح ولا لم صح؟ صح يا اخويا صح. لكن عوضين جوزك ما بيعملش كده. بيعمل ايه امال؟ يقوم حاشر نفسه مع الزباين ويتدخل معاهم في مشاكلهم وبلاويهم، وعشان كده يضيع وقته على الفاضي، يقوم يطلع اخر نهار على حاجه هايفه، هو يخسر وانا بخسر انا كده. طيب هو ماله ومال الناس؟ ما يخليش في حاله. قلنا له كده مفيش فايده. يوجات واكسه. وعشان كده انا قلت اكلمك واشور عليك وانورك عشان تعقليه. اعقله بس؟ ده انا هخلي نهاره زي بعضه. بس هو ده المطلوب. ده احنا في عرض قرش زيادة يا معلم، انت مش غريب يا اخويا. ما انا عارف، وعشان كده تلقيني لمؤاخذة زعلان وقرفان قوي من احواله دي. لك حق يا معلم. بس انا دلوقتي خلصت ذمتي وخلاص. تشكر يا معلم. استعجز انا بقى. انا عايز افهم حاجة واحدة بس، إن كان الراكب زعلان ولا مبسوط ولا الدنيا متطربقة على دماغه، مالك أنت وماله؟ يهمك منه إيه؟ قريبك، صاحبك، نسيبك؟ يا سنية يا أختي، ده مبدأ والواحد لازم يضحي في سبيل المبدأ. يا عوضين فوق لنفسك، اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا ولا يرضى حد أبدا. يا ستي دي رسالة إنسانية، خدمة بعملها للمجتمع، خدمة لوجه الله، خدمة إنسانية. يا أخي وجع في إنسانيتك، بقى تضيع وقتك مع الناس وتفوت النهار على ما فيش وترجع لي بثلاثين أربعين قرش وتقول لي إنسانية؟ دي رزالة وقلة حياة. بيظهر إن المعلم برعي ملا دماغك تمام. ما هو عنده حق يا سنية يا أختي. فهمين مش عايزة أفهم حاجة. وبعدين بقى هي كلمة ما فيش غيرها. السواقين اللي عند المعلم برعي كل واحد منهم بيكسب جنيه ونص في اليوم وأيام اتنين جنيه، وانت مش أقل منهم، مش ناقص عنهم حاجة أبدا. يعني عايزة جنيه ونص في اليوم؟ ولا يمكن ينقصوا مليم واحد. اديني الجنيه ونص وتفلق انت بإنسانيتك اللي هشحتنا وتجوعنا دي. يا سنية دول قالوها حكمة، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. وكمان قالوا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. لكن انا ما بصرفش ولا قرش برا البيت. بتصرف وقتك في كلام فارغ. وهو الوقت ايه؟ مش فلوس يا اخويا. ايوه تايم از موني. والله فتحت قوي يا سنية يا بنتي دندوشة. مالها دندوشة؟ مش احسن اقول بس بس بس ولا كلمة. مش عايزين نفتح حنفية الفاميليا، مفيش لزوم. قالوها في المثل، خبط على الباب تسمع الجواب. آسف إذا كنت خبطت سهوا على باب الست الوالدة، ما كانش قصدي. ودلوقتي نويت على إيه؟ أنت مش عايزة جنيه ونص؟ آه. طيب ربنا يسهل، بس قولي يا رب. يا رب. تاكسي تاكسي. لا يا شوشو بلاش تاكسي. يلا يا مرفت بقى ما تلفتش الأنظار ناحيتنا. يلا مال. أنا خايفة قوي. اطلع يا اسطى. على فين إن شاء الله؟ اطلع على مصر الجديدة بس بسرعة. حاضر. وإيه اللي هيودينا مصر الجديدة؟ عشان ما حدش يشوف. لكن أنا ليه قرايب كتير ساكنين في مصر الجديدة. ولا يهمني، أنا هنقعد في حتة بعيدة. فين يعني؟ مش في كازينو؟ لا طبعا، أي مكان عام ده محتمل جدا حد يشوفنا فيه. وعلى رأي المسأل اللي خاف من العفريت يطلع له. يا خبر، السواق واخد باله من كلامنا. ما تنهلش فيه، ما تنهلش فيه. ما قلتش يا شوشو هروح فين. مكان هيعجبك قوي، لا حد يشوفنا فيه ولا هنشوف حد. معقولة دي يا شوشو؟ دلوقتي تشوفي. أصلك بتوحشيني قوي يا ميمي، نفسي أقعد معاكي لوحدنا لحد يبصنا ولا نبقى خايفين من حد. عايز أقول لك كلام كتير، عايز أبوس إيديك الحلوين دول، ألمس بإيديك شعرك اللي زي الحرير ده، أستنشق أنفاسك العطر. لكن إزاي والناس؟ مفيش ناس. والجرسون؟ أنا الجرسون وأنا الناس وأنا كل حاجة. إيه ده؟ مش فاهم. ميمي أنت مش واثقة مني؟ طبعا يا شوشو. إذن ما تسأليش عن حاجة. أيوة لكن يا شوشو. أيوة لكنش ولا حاجة. أنت عارفة طبعا أنا بخاف عليك إزاي. أيوة عارفة. وعارفة كمان أنا حريص جدا على سمعتك. أيوة فعلا، بس احب اعرف احنا رايحين على فين. هتعرفي بعد شويه. ويجرى ايه لو تقول لي دلوقتي؟ اقله علشان اطمن. لا اطمني قوي. مش قادره، مش قادره اطمن. طيب يا ستي انا هريحك. بصي كده. ايه ده؟ مفتاح. ايوه مفتاح شقه بتاع واحد صاحبي سافر بره. ايوه اظهر وبان عليك الامان. الله، السواق ده بيقول ايه يا ستي؟ احنا منه ماله، ده بيكلم نفسه، بان عليه مجنون. بقى احنا رايحين شقه صاحبك. ايوه شقة لطيفة قوي وشيك قوي وهتعجبك جدا. هنقعد نسمع شوية اسطوانات، نشرب شاي لوحدنا كده بعيدة عن دوشة الناس ونظرة الرايح وال. لكن ازاي اروح الشقة دي؟ شوش انت كمين فيها ايه؟ انت خايفة مني؟ مش خايفة، لكن انا بقول هنقعد في الشقة زي ما نقعد في الكازين ولا في اي مكان. انا قصدي احافظ عليك. يا ولا يا ولا يا ولا. لا مش معقول. بس هم كمان انتي ناسي حاجة مهمة. حاجة ايه؟ انتي في حكم خطيبتي، يعني كلها شهور ونتجوز. صحيح يا شوشو. طبعا يا روحي، انتي عارفة انتي حياتي واحلامي ومستقبلي ودنيتي وكل حاجة في الدنيا. وانت كمان. بس حكاية الشقة دي يمين يا حبيبتي، بلاش الافكار الرجعية دي. انتي ايه؟ قد كده عديمة ثقة بنفسك. مش مسألة ثقة. امال ايه بس؟ معرفش، انا خايفة. وحياتك يا شوشو، وحياتك. بلاش الشقة دي. تعالي نتفرج عليها، إذا عجبتك قعدنا ما زوق إلا ننزل على طول. بلاش المرة دي. ما نوصل خلاص. شايفة الحتة واسعة وفاضية زي؟ يعني ولا العفاريت الزرق هيشوفونا. أيوة بس أنا يعني وحياتي عندك يا شوشو، بلاش. أنا خايفة. بلاش عبط بقى، هتخافي من إيه؟ ده أنت مع شوقي حبيبك وخطيبك وبعد شوية جوزك. إمتى يتحقق الحلم ده؟ عمر الحلم ده ما يتحقق أبدا يا أنسة ميمي. الله، انت تعرف اسمي؟ ايه قلة الذوق بتاعتك دي يا راجل انت؟ ازاي تكلم نزيل بالطريقة دي؟ امال عايزنا اكلمها ازاي؟ ما تكلمهاش ابدا، تسوق انت ساكت. ما اقدرش، وعشان كده ماني سايق. ايه انت ايه مجنون؟ وقفت ليه؟ انا عايز اشوف حكاية الست ميمي دي. اما شيء بارد، انا عمري ما شفت سواق بيجح بالشكل ده، وانا عمري ما شفت واحدة مغفلة زي صاحبتك ميمي دي. يا مامي انا مغفلة؟ ايوة للأسف، ولا ما كنتش تصدقي كلام التعلب ده وتروحي معاه الشقة. انت بتقول ايه يا راجل يا مجنون انت؟ انا بقول الحقيقة. انت ايش حشرك؟ تعرفنا منين يا راجل قليل التربية؟ والله العظيم لو اديك في دهي، والله العظيم ألخبط خلقتك. مش هتقدر تلخبطها اكتر ما هي متلخبطة. اما راجل مجرم صحيح اللي هو انا. شو انت هتتخانق معاه؟ عايز تعمل لي فضيحه في الشارع؟ انا عارف ترى منين سواق النحس ده. انا مستعد اوصلك من غير ما انطق ولا كلمه، بس هسالك سؤال. عايز تقول ايه؟ لو كانت ميرفت دي اختك، كنت تسمح لها تروح شقه واحد صاحبها؟ مبايخ صحيح. ما تتكلم، سكت ليه؟ تسمح لاختك ولا لا؟ وايه المانع؟ تبقى حاجه من اتنين، يا اما كذاب وإما لا مؤاخذة. أنا مش ممكن أقدر أستنى في التاكسي، أنا لازم أرجع. ها محطة المترو قدامك أهي، اركبي وارجعي بيتكم. وعلى فكرة أنت مش أول واحدة راحت الشقة معاه. كذاب والله كذاب. اوعى يضحك عليكي تاني. متشكرة يا عم. عوضين. متشكرة قوي يا عم عوضين. استنى ما وصلك يا مين. مش عاوز حد يوصلني، ومش عايز اشوف وشك تاني. اهو كده الكلام. تعالى بقى سواق المصايب انت. ايه هتدفع الاجره لحد هنا ولا وصلك الشقه اياها؟ ده انا اللي هوصلك لاخرتك. اي اي اي هتخنقني، هتموتني. اي اي يا اي يا شويش يا بوليس يا هو. يا عوضين اتهمني، المجنى عليه بيقول انك وقفت التاكسي فجأة وهدته بالمنافلة وطلبت منه المحفظة والساعة. ما حصلش، وحق من جمعنا من غير معاد. طيب تعرف عنوان البنت اللي بتقول انها كانت معاه؟ ابدا. عندك دليل يثبت انه كان راكب مع بنت؟ والله ما كانش يتعز. تبقى رحت في داهية باذن واحد احد. انا متأسفة قوي عن عوضين، كنت هتودي نفسك في داهية بسببي. بسببك؟ أيوه. وانت ذنبك ايه؟ مش انا السبب. لا ابدا، السبب هي دي فردة البرطوشة اللي مركبها في دماغي بدل المخ. يظهر ان الحكاية دي ضايقتك قوي. مالي انا ومالي الناس؟ ليه ما سيبش كل واحد في حاله؟ يعني بتندم على عمل الخير؟ مش بندم يا انسة ميمي، انا بستغرب بس على قلة عقلي. ما تقولش كده يا عم عوضين، ده انت انقذتني من الحفرة اللي كنت حطب فيها، انقذت حياتي ومستقبلي. انقذتك ده صحيح، لكن جزائي كان ايه؟ مش كنت راح اشرف اللومان كده على ودنه؟ لا دستور ولا حصدور. يعني ايه اعمل معروف واروح في داهيه؟ حاجه حلوه قوي. وانا كان يخلصني برضو. لكن انت ايه اللي جابك الايس؟ عرفت من شوق الخاين انه لفق لك التهمه دي علشان ينتقم منك، جيت جري على الاسم وقلت لهم على الحقيقه. طيب يا ستي سعيكم مشكور. الله، انت زعلان مني يا عم عوضين؟ وازعل منك ليه؟ حقك عليا، انت عملت فيا معروف مش ممكن انساهولك ابدا. معلش قدر ولطف. انا مش فاهم ازاي تعرفي ولد مجرم زي ده. اصل ما كنتش اعرف انه بالاخلاق دي. على كل حال اخو طب برجليه. ازاي؟ البوليس دلوقتي بيدور عليه لانه دلوقتي متهم بالبلاغ الكاذب. كده طبعا، وهتطبق على دماغه اكتر واكتر لو دخلت انا في القضيه مدعي مدني واطالب بتعويض ورد شرف. يا خبر زي بعضه. الله، اتخضيتي كده ليه؟ انت لسه بتحبيه؟ مش حب والله. امال ايه؟ خايفه منه، خايفه ينتقم مني. الله، اما انا قليل الذوق بشكل. ازاي نفضل واقفين كده انا وانت قدام باب الاس؟ تعالي تعالي نشرب الشاي في الكازن اللي هناك ده، ولا عندك مانع؟ لا ابدا. انت بتقولي خايفة ينتقم منك سيشوشو؟ ايوه، اصلي كنت كتبت له جوابات ومعه صور. لي جوابات وصور؟ أيوة. مصيبة ايه دي يا اخواتي؟ انا عارفة اني ده غلط. انت عرفتيه ازاي؟ في الجامعة. جامعة؟ أيوه. انت طالبة في الجامعة؟ أيوه. يا دي الدهية السودة، يا دي المصيبة الحراتي، يعني أعمل إيه بس؟ أشق هدومي ألطم أضرب دماغي في الحيطة فلاقها نصين؟ ليه بس يا عم عوضي؟ ليه؟ وكمان بتقولي ليه؟ تقدر تفهميني إيه فايدة التعليم؟ تقدر تقولي لي يا متعلمة يا مثقفة يا جامعية إيه الفرق بيني وبين أي واحدة جهل غبية ما تفهمش السما من العامة؟ ما هو أصل اللي أصل إيه وفصل إيه؟ جاتكم الغم على ده تعليم وعلى دي مدارس وعلى دي تربية؟ جوابات وصور، اخص اخص اخص على دي عقلية. وجوابات وصور لمين؟ دي واحد ما تعرفوش أصله ولا فصله. الحب كان عامل عليه حب يا أخي، حبك عشماوي. هو الحب عندكم ده إيه؟ كوباية عصير، عصير قصب، قرص أسبرين، قرطاس لب؟ أنا غلطانة. لكن الحق مش عليكم، الحق على القصص والروايات الغرامية اللي بتقولكم تحبوا قبل الجواز وما بتقولش ازاي تضمنوا الجواز. يا زمن مش هقلب، يا جيل قش، يا شباب هايف، يا طلوعي. أنا أستاهل أكتر من كده. وطبعا سيشوشو ده بقى بسلامته يقدر يتحكم فيكم زي ما هو عاوز بالجوابات والصور دي. ماذا وإلا يبعتهم لأبوكي. أنا ماليش أب ولا أم، أنا قاعدة عند عمي اللي متكفل بيا وبيصرف علي. الله الله الله، لا ده حلوة قوي. يعني جايز عمك لو عرف يطردك من البيت. والله مش بعيد. تعرف أنا متهيألي إيه دلوقتي؟ إيه؟ انزل فيك ضرب لحد ما خليك تقطعي النفس. والله يكون أحسن، على الأقل أرتاح من الغلب ده. ليه بس كده يا ربي؟ أنا ضايقتك بالحكاية دي مش كده؟ أما جيل قش، يعني يا ميرفت، يعني يا ميرفت يا بنت، ما فكرتيش لحظة في البلاوي اللي ممكن تحصل من الجوابات والصور دي؟ ما كانش عندي عقل أفكر بيه. طيب معلش، أنا اللي استاهل. اديني عنوان الزفت شوشو ده وأنا هعرف أشوف شغلي معاه. حاضر، اتفضل، أدي عنوانه. ناوليني القلم كمان علشان أكتب لك عنواني وتليفون البقال علشان تبقى تتصل بيا. ولما يسألني البقال أقول له مين؟ قولي له بنته ميمي. يا ريت يكون لي أب زيك. أيوة، زحلقيني يا أختي على المشنقة، زحلقيني، حط في رقبتي الحبل انت وعشماوي. ليه سمح الله؟ عشان لو كنت بنتي وشوشو البالة ده حاول يضحك عليك زي ما حصل، كنت حقطم رقبته واروح لعشماوي. بعد الشر عليك يا بابا. حق يا ابو حنف، انت النهارده استويت في الطاوله. ده زهر يا حسن يا اخويا، وانت النهارده كان زهرك مولع. زهر يا راجل، حلوه دي يا اخويا، ما تطلعش فيها قوي، نسيت العشرات اللي شربتها مني. ادي احنا فيها. فيها ازاي؟ تعال معايا البيت نتغدى سوا وبعد الغدا نلعب. ده انا عندي في البيت طاوله مطعمه بالصدف، لكن تحفه. لا معلش، اخليها يوم تاني. لا يمكن يا اسطى. افندي حاسب لي شويه على النص اللي جايه دي. ما تتعبش نفسك، قلت هتتغدى معايا يعني هتتغدى معايا. مفيش داعي يا حسن، خصوصا والست بتاعتك ما عندهاش خبر انك جاي ومعاك ضيف. ولا يهمك يا سيدي، اطلع على طول يا اسطى. يا حسن نخليها يوم تاني. والله العظيم لا يمكن، انا حلفت. ادي النص يا استاذ. الله، وقفت ليه يا اسطى؟ مش سامع بيقول لك هحاسب له هنا؟ ايوه، سيب ننزل حسن وحياتك. لا لا مستحيل، انا حلفت. هو ايه يا اخويا اللي حلفت وما حلفتش ده؟ ما تسيبه ينزل يروح بيه. وانت مالك يا اسطى يا بايخ يا قليل الحياه؟ لا لا امال، لم لسانك احسن لك. اطلع يلا دغري، بلاش لماضه لما ينزل صاحبك. والله الاسطى عنده حق. اقعد بقول لك، حق مين وغيره مين؟ اطلع يا اسطى. مانيش طالع. امرك عجيب قوي، انت ايه مجنون؟ لا. سكران مسطول؟ لا بس انا احب الاصول. اصول اصول ايه يا اخويا؟ اصول ايه يا غبي يا حشري؟ قصدك ايه من الكلام ده؟ بقى انا ما يعجبنيش الحال المايل ده، باين عايزنا كسر دماغه. روق يا حسن، مش كده. والله العظيم لو اديه في داهيه. مستعد يا اخويا اروح في 60 داهيه بس بالاصول. سيبنا تفهم معايا يا حسن، اما نشوف غرضه ايه. اما بلاوي والله. ايه الحكايه بقى يا اسطى؟ أنا أفهم إن الواحد وهو مروح بيتهم ياخد في إيده لمراته كيلو موز، السلام، كيلو برتقان، شوية جاتوه، نص كيلو بسبوسة، حاجة زي كده. معقول؟ لكن كونه ياخد في إيده ضيف علشان يتغدى ويفاجئ بيه ست البيت، أهو ده اللي ما فهموش أبدا. ما إن شاء الله ما فهمت يا أخي، ما تتفلق. مش أنا اللي هتفلق، دي ست البيت يا محترم. يا بارد اتلم يا بايخ. يا حسن يا أخويا طول بالك، والله الراجل عنده حق. حق مين يا محمود؟ هو بأي حق يتداخل بيني وبينك؟ حق المواطن على المواطن يا محتشم. الله، ده انت لازم تشكرني على كده. أشكرك، أشكرك يا فضولي يا متطفل يلي تستحق دق دماغك. ليه ها؟ تقدر تفهمني؟ علشان أنقذتك من الإحراج قدام صاحبك. إحراج إيه بقى يا حشري؟ مش جاي للست يعني تكون طبخة عدس ولا كشري؟ ما شيء غريب. ولا أيها حاجة هايفة؟ مش جايز يكونوا اهل البيت اكلوا ومخليين لك حاجه على قدك؟ مش جايز. مش شغلك. والله بقى انا عملت اللي عليا وانت حر. الله الله، انت نزلت يا محمود؟ انت صدقت الملحوس ده؟ لا ابدا، ما انت عارف انا ما كنتش هروح معاك. سلام عليكم. استنى يا اخي استنى. الله، انت هتسيبني مع السواق المجنون ده؟ طب انا هتمشى باقي المسافه. اعوذ بالله يا ساتر، ده مش سواق، دي مصيبه، دي كارثه. ألو، أيوة يا ميمي، أنا عوضين، وأنت كمان وحشاني، خلصنا منه والحمد لله. مش مصدقة؟ لا أصدقي. طيب خليهم عندي لحد ما ترجع من الرحلة، أبقى أنا وصلهم لك لحد البيت. تعجل كده ليه يا استعوضين؟ عايز اروح بقى، ده انا سايب البيت من نجمه. طب يا اخي اقعد اشرب الشاي معايا. لا ملوش لزوم بقى معلم برعي، عايز اروح عشان اغير هدومي وارتاح. دي بقول لك اقعد، انا عاوزك. عايزني في ايه بس؟ عاوز اتكلم معاك في حكايه. هو ده وقته؟ حكايه ايه؟ حكايه الخيبه اللي حطت على دماغك بالامطار. الله، لكن دي حكايه قديمه قوي. لا دي خيبه جديده لانجا. حلو، قصدك ايه بقى؟ تصدق بالذي خلقك؟ اصدق؟ ما صدقش ليه؟ انا لما مؤاخذه كنت فاكرك خام كرود يا برياله، اتريك ابن جنيه ميه من تحت تب، بس خساره برضو طلعت مش ولا بد. الله الله الله، انت نازل فيا تلبيخ ليه؟ ايه الحكايه؟ ولما رايت القمر سالت اين حبيب القلب يا سي قمر. حبيب القلب قال، هو انت لما مؤاخذه كنت تايه في القمر ولا القمر شغلوش خار على اخر الزمن؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ ده لما مؤاخذه كلامها هي مش كلام انا. هي مين؟ ست الحسن والجمال، السفيره عزيزه، الجو اللي انت معاشش فيه اليومين دول ولا من شاف ولا من داري. فهمت ولا لا مؤاخذه؟ لم فهم علي النعمه، ما فهمت حاجه ابدا. الله الله، وبعدين معاك، ما تخليك هنا. امال ما انا هنا يا معلم، بس عاوز افهم ايه الحكايه. انما لا مؤاخذه اتلمت على التحفه دي ازاي؟ تحفه ايه؟ ست ميمي. ميمي؟ لكن انت ايش عرفك؟ ان كنت نايم صحصح يا اخ، دي الحاره كلها عرفت، واهل الحاره قروا الجوابات الغرمويه اللي تسيح كلمه كلمه. اهل الحاره وشافوا التساوير كلها. انما جيت الحق بقى جنان، وربنا اخر نار عوضين. لكن ايه اللي وصلهم لاهل الحاره؟ اهو هنا بقى خيبتك الجديده. يعني ايه؟ يعني لما تكون معلق بنت صنيوره زي ميمي لازم يكون عندك شويه حداقه، شويه فهلاوه، شويه مفهوميه. الجوابات بتاعتها ما تتسابش في البيت. الحريم تملي ايديهم تنكش وتبعبش. قصدك يعني انهم وقعوا في ايد ثانيه مراتي؟ ابن حلال. واظن افتكرت ان ميمي بعت الجوابات دي ليا انا. لا بعتهم لانا. الله. بعتهم لابويا. اما حته فصل، فصل بايخ، فصل زي وشك. لكن الحكايه مش كده ابدا، مش زي ما انت فاكر يا معلم. مستعوضين. ايوه يا معلم. المرافعه اللي انت هتقولها لي دي ابقى قولها لمراتك وحماتك واخت مراتك وباقي هيئه المحكمه اللي مستنينك في البيت. في البيت؟ هي حماتي عندي في البيت؟ مراتك اول ما قرت الجوابات وشافت التساوير بعتت جابت الفاموليا كلها بربطة المعلم. يا دي الدهية. وكنت بقى عاوز نصوحة كده لوجه الله. ما تهوبش الليله دي ناحيه البيت بتاتا. اسمع كلامي ماذا والا. والا ايه؟ والا تاخد معاك حنوتي من باب الاستحياط. هو الحنوت هيلحق منه حاجه؟ ده انا هقطعه حتت. مين؟ سنيه؟ ايوه سنيه يا عوضين. هتروح مني فين؟ جالك كلام يا حدي؟ انا في عرضك يا برعي، الحقني. ولا 50 برعه هيخلصوك من ايدي. هتروح مني فين؟ اه يا جتتي، اه يا دماغي، كل حته في جسمي بتوجعني يا اخواتي. الله، انا فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ يا خبر، اكونش توفيت. لكن لا، انا صاح. امال جيت في الاوضه دي ازاي؟ الله، دي مستشفى. هي دي اوضه وسط عوضين؟ مين؟ انت صحيت عوضين؟ المعلم برعي. تعال الحقني، تعال يا اخويا، انا فين؟ الحمد لله على سلامتك قبل كل حاجه. انا مش فاهم ايه اللي حصل لي، بس حاسس اني متخرشم خالص. جرى لي ايه يا معلم؟ حادث اتصادم، لكن الحمد لله جت سليمه. اتصدمت بالتاكسي؟ لا، اتصدمت بمراتك وحماتك وشركاهم. حماتي ومراتي؟ ازاي؟ انا عارف بقى، ما قلت لك ما تروحش البيت، ما سمعتش كلامي. ايوه افتكرت. لكن ازاي حصلت ان انا جيت هنا؟ الازعاف شالتك من البيت، جابتك على هنا. ايوه انا فاكر حاجه زي كده. لكن ليه مراتي واهلها يعملوا فيها كده؟ ليهم حق يا اخي. الله، ايوه، واحده ست تلاقي مع جوزها جوابات وتساوير رومانتيكاوي، لازم تعمل كده واكتر من كده كمان. ايوه جوابات ميمي وصورها. لا حول ولا قوه الا بالله، يا سلام على ظلم البني ادم للبني ادم. لكن انت عاوز الجد. عايز تقول ايه انت راخر يا معلم؟ البت ميمي دي تستاهل اللي الواحد ياخد عشانها 60 علقه زي اللي انت كراه. انت كمان يا معلم مش مصدقني؟ انا مش حكيت لك حكايه الصور دي والجوابات وفهمتك انها كانت بعتهم لواحد تلميذ فزان وكان بيهددها بيهم؟ اي نعم، لكن برضو الحكايه دي مش قادره تخش في دماغ عوضين. والله حتى انت يا معلم بروتس، اصل حكايتك دي لمؤاخذه مش راكبه على بعضيها. لكن دي الحقيقه. ايه اللي واحد بيهدد واحده بجواباتها وقبل منك كان عاوز ياخدها شقته، وانت اتدخلت في الموضوع ورحت الاسم وجت هي خلصتك؟ كلام كده ملوش طعم، زي حكايات السيمه الهايفه. والله العظيم ده اللي حصل. ما هو مش معقول استعوضين اللي خلى مراتك واهلها ما صدقوش الحكايه. عاوزنا نصدقها انا ليه؟ غلبك الازل يا عوضين، اللي ما حد راضي يصدقك. طب بذمتك وانا راضي ذمتك، لما حكيت الحكايه دي لمراتك قالت لك ايه؟ انا لحقت احكي ولا افتح بقي؟ امال حصل ايه؟ انا يا دوبك بقول سلام عليكم وابص الاقي الضرب نازل عليا زي المطر. اللي ماسك لي في ايده مقشه، واللي ماسكه لي شومه، واللي مسلحه بفردت وباب توزن 3 كيلو، وقعت على الارض سطيحه زي القتيل واغمى عليا. وبعدين ايه اللي حصل بعدين؟ انا عارف. يعني انت لسه موجوع قوي يا معلم. معلش، انا من شويه كنت بتكلم مع الدكتور قال لي انك لازم تقعد هنا كمان يومين ثلاثه. واجيب فلوس منين بس يا اخوات؟ فلوس اندفعت خلاص، ما تقولش هم. جزاك الله خير يا معلم، كتر الف خير. يا راجل ما تقولش كده، ده انت اخويا. الله يسترك. لكن ما قلتش يا معلم. اقول ايه؟ مراتي عملت ايه؟ لمت هدومها وراحت على بيت اخوها الحاج بيوم. والجوابات والصور مستحفظه عليهم طبعا، دول زي ما بيقولوا بتوع القانون، جتة الجريمة. قصدك جسم الجريمة؟ صح، تمام كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي الحكاية اتطربقت أكتر وأكتر. اتطربقت إزاي؟ أقول إيه للمسكينة ميمي؟ أقول لها إيه لما تطالبني بجواباتها؟ طب وإيه دي مشكلة؟ أمال أتصرف إزاي معاها يا معلم؟ هي شغلانة، خليها تكتب لك غيرهم. يا معلم صدق وآمن، البنت دي مفيش بيني وبينها أي علاقة، دي تلميذة صغيرة قد بنتي، مش معقول حد يبيها الدنيا علشان تبص لواحد زي حالاتي. يمكن نفسها حلوة ولا بتحب الرمرامة، كل شيء جايز. مفيش فايدة، هقول إيه؟ أصل الحكاية مكشوفة أوي عوضين. مكشوفة؟ أنت شايف كده؟ أنا وغيري. بقول لك مكشوف، بتسمع كلام بقى. طيب خلاص، مكشوفة مكشوفة، أمر لله. مهم بقى تشد حيلك عشان تخرج وتشوف شغلك. على الله. وكمان عاوز قبل ما امشي اقول لك كلمتين كده بالصريح. اتفضل يا معلم. حكاية ميمي دي نصوحة لله، سيبك منها خالص، عيب ما يصحش. انت راجل متجوز وعندك بيت والبيت اولى بكل قرش، تمام ولا لم تمام؟ تمام يا معلم. ولا الكلام ده غلط؟ لا يا معلم، كلامك صح وعلى العين والراس. حاجات دي لمؤاخذة للشبان الطايشين، مش لينا احنا، ولا مش معقول؟ معقول يا معلم. ايه انت بتاخدني على قد عقلي؟ ان جيت للحق بقى هو كده، ما دمت مش عاوز تصدقني لسه هتسرح بيا تاني. لا مفيش لزوم. اي والله اسيبك انا دلوقتي عشان ورايا شغل الدنيا. مع السلامة. ان عزت ايها حاجة انا في الخدمة. تشكر يا معلم. تقطع الاوتوبوسات ونهار ما اخترعوها، رجلي وقعت وانا مستنية على المحطة ساعة ونص، لا عارف اركب ولا زاحم. امشي بقى وامر لله. تعال يا حاجة. انت بتكلمني يا ابني؟ اتفضل اركابي اوصلك، اصلك ماشية بسكتي. لكن انا مش عايز اركب تاكشي. ما تخافيش مش هدفعك حاجة. امال هتوصلني ببلاش؟ ايوه بلاش، اصل شايفك تعبانة ومش قادرة تمشي. باين عليك ابن حلال. والنبي يا ابني ما انا قادرة اصلي بطولي، ساعة ونص واقفة على قدمي في محطة الاوتوبيس. واخد بالي. ايه كنت واخد بالك مني صحيح؟ ايوة اصل واقف في الموقف من مدة. باين عليك شقي قوي. شوية. قولي قبل، انت متجوز؟ ايوة للأسف. وناوي تطلق مراتك؟ اعوذ بالله. وطلقها ليه؟ تبقى بقى بتحبها؟ الله طبعا بحبها، لكن لزومه ايه التحقيق ده؟ عشان اوقعك في الكلام. توقعيني في الكلام ليه؟ عايز اشوف نيتك الوحشه يا راجل يا دون يا ابو عين زيغه. الله الله الله الله، ايه ده يا ست انت ده؟ ايوه اختشي على دمك شويه. الله انت اتجننتي يا ست انت، انا عملت لك حاجه؟ يوجتك واكسه من دون السواقين. لما متجوز وبتحب مراتك واقف تبص لي وتلمح لي من الموقف ليه؟ أنا؟ ولما مشيت بتمشي ورايا ليه؟ بتكلمني ليه؟ بتغزلني ليه؟ أنا غزلتك؟ وكمان عايز تركبني جنبك وتوصلني بلاش؟ توصلني بلاش ليه؟ كنت أختك ولا بنت عمك ولا مرات أبوك؟ يا ستي أنا حبيت أعمل لي خدمة، خدمة إنسانية. يا خجك وجع في إنسانيتك يا راجل يا ضلال يا عديم التربية يا بجح. الله يستري. يخص عليك وعلى السواقين اللي من عينتك. يا ستي ما صحش كده، أنا قصدي شريف والله. طب غور غور بقى من وشي، أحسن أصوت وألم عليك الناس. حاضر حالا، بس أنا عايز أقولك إني غلطانة، انا شايفك وليه كبيره وتعبانه، قلت اوصلها واكسب فيها ثواب. بتقول ايه يا روح مامتك؟ وليه كبيره؟ شايفني كبيره قوي يا اخي؟ كبرت علتك يا ستي. انا مقصودش انت هتمشي ولا همشي؟ همشي حالا، همشي ورجلي فوق رقبتي. معلش انا استاهل اكتر من كده، انا حيوان، انا غبي، انا 60 حمار، مالي انا ومال الناس. يا ست سنية ما تروقي شوية، ما يصحش كده. اروق ازاي يا معلم برعي بقى؟ انت يخلصك؟ ما يخلصنيش طبعا، انما هو يعني 15 سنة عايشة معاه على الحلوة والمر. والله يا معلم برعي ما شفت معاه الحلوة ابدا. كل عيشته مر، وبعدين يسيبني ويلف على بنتي ما تطلعش من عياله، بدا يرضي ربنا يا معلم برعي. انا معاك انها حاجة بايخة صحيح، لكن كل واحد بيغلط والمسامح كريم. ابدا، كله الا الغلطة دي. مش جايز يكون الراجل مظلوم. دي جوابات وصور يا معلم، وكل جواب بتقول له قال ايه؟ حبيبي الغالي. الغالي تكونش فاكره حبيب مستورد. انا عارفه يا اخويا، لكن عاوز الجد، لو كنت شفتيه في الاستبال يا ولده كان صعب عليك. اسكت، الراجل الخاين اللي زي ده ما يستاهلش الا دق دماغه. والحد دلوقتي والله العظيم وشه اصفر وصحته بقت عدم. يبقى يخلي الست مين بتاعته تنفعه. يا شيخه ما تكبريش الحكايه بقى، ده دي كما احنا رجاله لمؤاخذه عندنا دناوه في الحكايه دي. ثم يعني هو عمل ايه يا خبر يا معلم؟ عايزه يعمل ايه اكتر من كده؟ أنا قصدي يعني تقصري الشر وهي غلطة وعدت، وهو مستعد يجي لحد هنا ويستأسف لك وبوس على راسك. أنا قلت إيه بس؟ قلت إيه؟ لا يمكن لا يمكن أبدا أنا أعيش مع رجل خاين تحت سقف واحد أبدا. أوعى تصدق يا معلم. ما قلنا غلطة وعدت دهدي، يعني لازم نعلق له المشناقة بقى. سماح بقى سماح. مش ممكن مش ممكن يا معلم، مش ممكن أبدا أسامحه. يعني ناوي تعملي إيه؟ لازم أشوف قبل إيه حكاية ميمي دي. لا حكاية ولا حاجة، مش جايز تكون معرفة سطحوية كده عطارة. وجايز يكون متجوزها. متجوزها؟ معقولة دي؟ مش معقولة ليه؟ هي بعيدة؟ مش بعيدة، لكن يعني لكن ده لا ممكن أبدا، عوضين ما يعملهاش أبدا، ده يبقى الجانب. إيه المانع؟ بنت عيلة وصغيرة ومتعلمة، ويمكن يكون معاها فلوس كمان. وإيه اللي يخليها تبص الواحد بشلفط زي ده بس؟ هي كانت عامية؟ يعني أنا كنت عامية؟ ما أنا وقعت فيها هو؟ ولا أنا؟ أنا وحشة؟ لا أبدا ما أقصدش، لكن دي بنت مدارس، وبنات المدارس لمؤاخذة ما يحبوش الناس اللي زي حالاتنا. تلاقيه قاعد يدحلبها بالكلام لحد ما كل مخها، ما هو دحلب كبير. طب وانت هتعرفي ازاي؟ ما تخافش عليا، نسيري أعرف كل حاجة. تعرف النين بس مش تقولي لي. لا ده شغلي أنا بقى يا معلم. أيوة حاضر حاضر. صباح الخير يا معلم. مين؟ مرفت؟ يا خبر أبيض، أنت جاية هنا؟ إيه اتفضلي. لك لا يا دي المصيبة يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. الله يظهر جيت في وقت مش مناسب. مش مناسب أبدا، لا لا لا لا لا لا ده مناسب أو مناسب جدا. الله انت مرتبك كده ليه؟ انا مرتبك؟ لا ابدا، ما فيش ارتباك حتى. فتشيني. على كل حال انا نازله على طول. ازاي تنزلي قبل ما تشربي الشاي ولا تيجي؟ لا بلاش شاي، اعمل معروف اديني الصور والجوابات علشان امشي. طيب اقعدي ارتاح شويه. لا معلش، هو ما فيش حد في البيت ولا ايه؟ لا ما فيش. ولا الست؟ الست طفشت. يا خبر، ليه حصل حاجه؟ اوعى تكون تكون قصدك طلقتها. لا لا لا لا ما حصلش، لكن هي اللي سابتني ومشيت. ازاي؟ لازم زعلتها. والله مش انا اللي زعلتها. امال مين؟ انتي. انا عمري ما شفتها ولا شافتني. ايوه هي ما شافتكيش صحيح، لكن شافت جواباتك وصورك، افتكرت انك بعتهم لحضرتي. يا خبر ابيض، وهي فين؟ انا مستعد اروح لها وافهمها الحقيقه. ما انصحكيشي. ليه؟ علشان انا حاولت افهمها، رقدت في المستشفى 3 أيام. الدوشة اللي برا دي. أنا مش عارف. إيه خبر؟ مين اللي بيخبط كده؟ أنا خايف. هتخافي من إيه؟ هتخافي من إيه؟ افتح افتح يا وديد. الله، ده المعلم برعي. إيه اللي عملته ده يا وديد؟ أنت جنين؟ عملت إيه؟ ازاي تخلي واحدة ست تدخل بيت ومراتك مش موجودة؟ أنا يا حضرة مش ست، أنا طالبة وجاية هنا أخد أمانة كنت شايلها عند عم عوضين. يا أهلا وسهلا، يبقى أنت بقى الست ميمي. حضرتك تعرف اسمي كمان؟ بالحدائق كده يا ألطف اللي تحفة، وربنا تحفة. عفارم عليك يا عوضين. عيب عليك يا معلم، ما صحش. عيب علي أنا ولا عليك أنت؟ ايه الصيطة دي؟ دول اهل الحارة، تفضل بقى تفهم معاهم. اهل الحارة؟ مالهم؟ اول ما شافوا صاحبتك دخلت البيت اتلموا وراسهم والف بلاص، لازم يودوك الاسم انت وهي. يا مامي الاسم. حاجة عجيبة والله، بقى علشان اهل الحارة ما شافوا ميمي داخلة عندي عايزين يودوها الاسم. ليه؟ هما مالهم ومالي؟ انا مش حر ببيتي؟ ما تتكلم يا معلم برعي. روق دمك يا عوضين، اهل الحاره معذورين عشان مراتك مش موجود. اعملوا معروف، اعملوا معروف، خلصوني من الورطه دي. ما تخافيش ما تخافيش. والنبي مش عايزه اروح الاسم واتبادل. يا بسبتي يا بسبتي، يا ريتني ما كنت جيت. مش هتروح الاسم، وانا هعرف شغل مع اهل الحاره. ما انت لو طلعت لهم والست ميمي هنا مش هيحصل. طيب ما انا كمان ما اقبلش ان اهل الحارة يتحكموا فيا بالشكل ده وبيته في ضيوفي. ده بقى، ما انت عارف انهم ده قديم ومحافظين على الاصول والتقاليد. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك تشوف لي طريقة تنقذني من الفضيحة دي. انا عارف ايه اللي كان جابك عنده دلوقتي. ما كنتش عارفة انه لوحده في البيت، كنت فاكرة مراته موجود. شوف اخوك كلام، عاوزه تخميني بقى. لو كانت مراته هنا كنت تستجري تهوبي ناحيه البيت. انا مش فهمتك على حكايه الجوابات. هي كانت جايه تاخدهم. يا ناس انا في عرضكم، في عرضكم، خلصوني. انا مش وشي بهدله ولا فضيحه. فيش طريقه غير الزواجان. لازم تزوجي من هنا من غير ما حد يشوف. لكن هتزوجي ازاي يا معلم؟ اسمع، خدها انت واخرج. لو اللي واقفين بره دول انفد منهم ازاي؟ لو مسكوا فيها وضربوها اعمل لهم ايه؟ انا يا مصدي يضربوني ليه بس؟ انا ذنبي ايه؟ اهدي شويه بقى، خلينا نفكر في ايوتها طريقه. قوليلي دي لمؤاخذة تعرفي تنطي؟ انط في الشباك. يا خبر ده عالي قوي، ده نازل ميت على طول. لا ست، مش من الشباك. امال من ايه؟ لمؤاخذة تنطي من السطوح على السطوح اللي جنبه وتنزلي من البيت التاني اللي بابه على الحاره التانيه. طيب وسكان البيت التاني هيقولوا ايه لما يشوفوها؟ البيت التاني كلهم قرايبي، محدش هيقدر يفتح بقه ابدا. طيب يلا خليك يا معلم. يلا يلا امال الله يلا، عشان اشوف شغلي مع ولاد الحاره دول اللي اصبحوا فجاه كده اصحاب فضيله. يلا استميمي، يلا قدام. يلا انا عاوز استأسف لك يا استاذ عوضين. على ايه يا معلم برعي؟ عشان انا ظلمتك وما صدقتش حكايه الجوابات. وايه اللي خلاك صدقتني دلوقتي؟ سليميمي حكت لي الحكايه كلها. يا سلام، صحيح ياما في الحبس مظاليم. ما قلنا كده. تميمي دي بنت طيبه مؤدبه وبنت حلال وكلها ذوق وانسانيه ودمها خفيف. والنبي انا قلبي اتفتح البيت دي خالص. لا يا معلم بلاش حكايه القلب دي. طب واللي خالق الخال انا حبيتها زي بنت حميده تمام، دي لسه تلميذه. مش قلت لك ما سمعتش كلامي؟ معلش حقك عليا. لا حق ولا مستحق، المهم دلوقتي انك انت زي ما اقتنعت ان مظلوم وان حكايه الجوابات والصور دي ماليش دعوه بيها، تروح لسانيه مراته وتفهمها الحقيقه. من العندي قبل العندي وقبل كل حاجه تجيب منها الجوابات والصور. احسن ميمي قلقان عليهم قوي. ليها حق، انا قايم اوصل لحد سنيه. وهتجيني فين؟ ما تفوت انت تستناني في الجراج. لا احسن تفوت انت عليا في الكازينو اللي في العتبه اللي كنا قعدنا فيها انا وانت هناك. عارفه، لكن اشمعنى الكازينو؟ اصل هقابل ميمي، اصل المسكينه عايزه تطمن عليا. وعلى جواباتها كمان. طبعا جواباتها وصورها. انما تصدق بالله لا اله الا الله، انا لما عرفت الحقيقه اتغميت. ليه بقى؟ أصلي كنت فاكرك واد فتك وخبفساوي، أتاريك طلعت خردة زي حالاتي. معلش خردة خردة بس نعيش. طب استأجز أنا بقى. بس وحيات والدك ما تغيبش عليا. لا لا ما تخاف. مين كان يتصور إن المشاكل دي كلها تحصل لنا؟ اسمتنا كده، بختنا كده، مكتوب لنا كده. لا ده بختي أنا، طول عمري حظي سيء. ما تقوليش كده يا بنتي، لسه المستقبل قدامك طويل. وبكرة تتعدل وتبقى لوز. مش باين يا عم عوضي. صلي على النبي مار، اللي أوله مر أخره حلو. ربنا يسمع منك، بس أنا زعلانة قوي. وليه بقى الزعل؟ علشان اتسببت لك في مشاكل كتير. يا ستي ولا يهمك، بكرة كل حاجة ترجع لأصلها. الحقيقة يا عم عوضي انت قلبك كبير قوي. ما هو ده اللي جايب لك كافيه. لا اللي زيك لازم ربنا يبقى دايما معاه. الحمد لله. قوليلي انت بتشوفي شوقي؟ بيحاول يعتذر ويستسمح لكن ما بردش عليه ولا بكلمه. عملت طيب؟ لا مش ده المعلم برعي اللي جاي؟ هو على الله يكون جاب الجوابات والصور. سلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل يا معلم. اهلا. وادي قاعده. ازيك السميمي؟ الله يحفظك يا معلم. ازيك انت رضا؟ تشرب ايه بقى يا معلم؟ زياده يا اخويا اللي شربته من مراتك. ايه خير؟ اكدبش عليك مفيش ريحه الخير ابدا. ازاي ما كلمتهاش؟ نشف ريقي وانا اكلمها مفيش فايده. غريبه قوي. واللي قال عم من كده بقى انها حلفت 60 يمين، لازم تاخد الجوابات والصور وتوديهم لها للست مين. يا مصيبتي السودة يعني. الله، طب وايه اللي عرفها عنوان البيت؟ بالواد البقال. والبقال عرف منين؟ لقطه منك وانت بتكلم ست ميمي في التليفون. فين بس يا اخواتي؟ حول الله يا ربي. انا هروح لها واشوف حكايتها ايه. اما وليه مجنونه صحيح، هضيع البيت بشربه ميه بقى كده. ثانية مراتك عملتها ولا سألت؟ عملتها برع يا أخويا، وراحت سلمت الصور والجوابات لعم المسكينة ميمي، وطبعا قالت لهم ان ميمي بتحب جوزها اللي هو سيادتك وعاوزة تلطشك منها وتخرب بيتها. ضروري قالت كده واكتر من كده، ده غير الكلام المنقي بقى الحلو اللي قالته في حق ميمي. لكن ازاي ما قدرتش تمنعها وتاخد منها الجوابات؟ ملكش حق ابدا عوضين. انا شفتها، ده انا عقبال ما روحت لها بيت اخوها كانت هي وصلت بيت ميمي وعملت عملتها. يعني ما لحقتهاش؟ انا لو لحقتها قبل ما تروح كنت قطمت رقبتها، ومش ممكن كنت هخليها تفضح البت الغلبانه ميمي وتسلم جواباتها وصورها لاهلها. انا عارف كانت بتكتب الجوابات دي ليه. طيش الشباب انغشت في الوادي اللي اسمه شوق التلميذ في الجامعه اللي وياها، واعتقرت انها بتحبه وانها عاوز اتجوزها. طب ودلوقتي هتعمل ايه لو طردوها من البيت؟ مين عارف هتتصرف ازاي؟ اما نكتة صحيح، انت عايز تخدمها وتاخد جواباتها بالواد شوقي اللي بيهددها بيها، تقوم الجوابات تقع في ايد مراتك ومراتي توديهم لاهل البنت الغلبانة. صدق من قال الدنيا مقالب. هي مقالب بعقل. وايه العمل دلوقتي؟ والله عقلي بيقول لي ان انا اروح اقابل عمها وافهمه الحقيقة. بس هتقوله ايه؟ ما اعرفش، يمكن لو عرف ان الجوابات دي انكتبت لتلميذ معاها في الجامعة تبقى الحكاية اخاف شوية. وجايز تبقى قال عن جايز. الله، البنت دي صعبان عليا، وربنا ما تستاهلش البهدلة دي ابدا. امال انا اقول ايه اللي تسببت لها في المصيبة دي؟ يعني هي الحكاية جاب بكيفك؟ ابدا، الظروف هي اللي لخبطت الدنيا بالشكل ده. انا اقوم اوصل المشوار ده. تحب اروح معاك؟ طب وحتيجي تعمل ايه؟ استناك تحت البيت. ليه؟ يمكن عمها يحدفك بالشباك ولا حاجة، أبقى لقوفك وانت نازل. فايق ورايق قوي يا معلم، يا بختك. يا بختك بدمك البارد. تقدر تقول لي بأنهي وش جاي تقابلني؟ أنا يا فندم، أنا أفتكر جاي تطلب إيد ميمي مش كده؟ لو سمحت سيادتك يعني تديني فرصة أتكلم. هتتكلم تقول إيه يا بجح، يا عديم الإخلاص، يا عديم الضمير، يا عديم النقدية؟ أرجوك بس افهمني. أنا مش فاهم عاجبها إيه فيك؟ خلقتك المشلفطة ولا أوامك المكعبر ولا منظرك المقرف؟ أعوذ بالله، بقى أنت بني آدم؟ في الدنيا واحدة ست ولا بنت ممكن تبص لك؟ انا مش عارف مين جرالها ايه. لازم اتجننت، لازم اتهفت مخها. يا استاذ خليني بس افهمك الحكاية. هتفهمني ايه يا راجل؟ يا راجل يا اللي ما تختشيش، مش عيب عليك تضحك على عقل بنت صغيرة ما تطلعش من دور احفادك؟ يا سعادة الاستاذ ارجوك بس، يعني مش حرام عليك تجني على عائلة صغيرة زي ميمي؟ انا يا فندم وتخدعها وتخش معاها في دور حب وكلام فارغ؟ ما حصلش والله، بس لو سعادتك يعني. وكمان جايب كل صفاقة وتلامة تطلب ايدها مني؟ والله وانت متجوز وعندك عيال؟ والله يا استاذ، بس لو تسمح لي اتكلم. اخلص. حاضر. عامل لي دونجوان حضرتك؟ عايز تتجوز اتنين؟ انت تقدر تصرف على اتنين، لكن الحق مش عليك. يا استاذ سيادتك غلطان. ايوه الحق مش عليك، الحق على المغفلة ميمي اللي بتبص المخلوق تافه وحقير زيك. هو حسني بيزعل ايه؟ جرى ايه يا حسني؟ ومين ده؟ اتفضلي يا ستي، حضرته يبقى عوضين. عوضين اللي بتحبه ميمي بنت اخويا، اللي مراته جابت لنا الجوابات اللي كاتبها له. هو ده؟ هو يا ستي. انت عوضين؟ ايوه يا هانم، بس لو سمحتي اشرح الموضوع. ان شاء الله تنشك في لسانك يا هانم، انتم غلطانين. مفيش. ان شاء الله تنضرب في قلبك. بقى ميمي كانت انتصت في عينها عشان تحب غوريلا بالشكل ده؟ طب والنبي دي الغوريلا شكلها مقبول عنك. الله يحفظك. لا، وبكل بجاحة عين جاي يطلب ايدها مني. يا اخي جاك قطعي ايدك، ان شاء الله يطلب ايدك عشماوي. ما انت متجوز ومهكع وعدمان وندمان وصدمان وحالك حال. انا يا هانم لا طلبت ايد ولا اي حاجه. وانت بقى اللي بتقول لك حبيبي الغالي. تصوري يا زينب تصوري. كان ايه يا اخويا اللي غلاك؟ ده اللي زيك اهم بالدسته في وكاله البلح. يا ناس يا عالم، انا في عرضكم، اعملوا معروف خلوني بس. مالك اللي تنضرب في نفوخك؟ الحب كابس على نفسك قوي، لهاليب الغرام بتلسوع فؤادك. ما هو مفيش فايده. لا لا لا لا، اطمن، هنحقق لك اماليك المطينه واحلامك اللي زي وشك. غلطانه يا هانم، والله انا مظلوم. ارجوك تسمعوني، خلوني اتكلم دقيقه واحده بس. انا لا بحب ولا يوجتك 60 واكسه. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول انا يعني عايز تقول انك ما بتحبهاش. والله العظيم ما حصل. شوف يا اخويا البجاحه، شوف قله الاصل، يعني انت ما بتحبهاش وهي اللي بتبني نفسها عليك، ها؟ مش كده؟ لا مش كده، انا اصلي معلوم لحق يقول اكتر من كده. بقى ميمي بنت المدارس والاصول ترمي نفسها على كوم زباله حق بطلوده واسمعوده. يا هانم انا ما قلتش كده، والله العظيم انتم غلطانين. بنت اخويا انا ترمي نفسها عليك انت يا حشره؟ يا استاذ مؤكد، مؤكد البنت حصل لها حاجه في مخها. احنا هنزعل نفسنا ليه؟ ما تتجوزوا، مش هي اللي اختارته وحبته، تغور في 60 داهيه هي وهو. روح يا اخويا اتجوزها وطفي الاهاليب الغرام اللي في قلبك، جاك وجع قلبك. على رايك هنغير دمنا ليه؟ عليها في راسها تعرف خلاص. يلا يا جدع انت ورينا عرض كتافك، روح دور عليها شوف راحت فين، تتجوزها تندخها تاكلها، ملناش دعوه، احنا طردناها من البيت وخلاص. طيب تسمحوا لي اتكلم كلمتين، كلمتين اتنين مفيش غيرهم. لا كلمتين ولا ثلاثه، اتفضل. اعملي معروف، اسمعوني. اللي زي ده الواحد ما يقولوش اتفضل، ده لازم الواحد يحدفه بره البيت، يدلقه على بير السلم. يا جماعه اسمحوا لي اتكلم، والله العظيم انتم غلطانين، غلطانين والله. بتقول ايه انت كمان؟ هتطول لسانك علينا؟ بنت يا سعديه، سعديه نورين الاوضه بالحمام يا بنت. لا هي فيها ابائيب. سلام عليكم. مالك يا ميمي بتعيطي ليه؟ مالكش دعوه بيا. خلاص نسيتي شوقي حبيبك؟ ابعد عني ارجوك. ما اقدرش ابعد عنك، انت عارفه انا بحبك قد ايه. اعمل معروف، سيبني، ما تخلينيش اتصرف معاك تصرف مش كويس. بقول عليكي برضو يا اخي خلي عندك دم بقى، الطلبه ابتدوا ياخدوا بالهم، انت عايز تفضحني برا وجوه، مش بزياده البلاوي اللي حصلت لي من تحت راسك؟ حصلت مني انا ازاي يعني؟ مش عاوز تسيبني؟ حسيبك بس فهميني ايه اللي حصل. مش ضروري تعرف. انت ليه مش عايزه تتفهمي معايا؟ قلتلك الف مره انا غلطت في حقك، وجايزه كنت تصرفت معاكي تصرف سخيف، لكن لازم تديني فرصه اشرح لك سبب تصرفي ده. مش عايزه اسمع حاجه. لازم تسمعي، ولازم كمان اعرف انت بتعيطي ليه. هو اخرتها معاك بقى ميمي؟ حياتي ارجوك تديني فرصه صغيره. افندم عايز تقول ايه؟ انا يا ميمي حبيتك بجد، حبيتك من كل قلبي ولسه بحبك وهفضل احبك على طول. وبعدين؟ وكان كل املي ان اخطبك دلوقتي والسنه الجايه بعد ما اتخرج من الجامعه نتجوز. كده ما كنتش اعرف والله. دي الحقيقه. خلصت كلامك ولا لسه؟ ارجوكي انا مش بهزر، خليني اكمل كلامي. طب ما تكمل يا اخي، حد حيشك. دي كانت نيتي، لكن الانحرافات اللي الواحد مننا شايفها من بنات كتير خلتني حذر شوي. كده وانحرافات ايه بقى اللي شفتها عليا؟ ما شفتش حاجه ابدا، لكن عشان ما كنتش عارف عنك حاجه الا الصوره الزهره قدامي، حبيت اعمل اختبار بسيط، امتحان قبل ما اقدم على الخطوه الحاسمه. وبعدين؟ بعدين عرضت عليكي نروح شقه واحد صاحبي نقعد شويه، وطبعا انت رفضتي، وداخل سواق التاكسي وحصل اللي حصل. والنتيجه؟ النتيجه انك نجحتي في الامتحان، وبناء عليه فانا يسعدني ويشرفني ان اطلب ايدك. قولي موافقه. تلاقيني بكره انا وبابا وماما عندكم في البيت. للاسف انت اتاخرت قوي. اتاخرت قوي ليه؟ ما بقاليش بيت وحضرتك السبب. معقوله دي؟ ليه حصل ايه؟ اللي حصل يا خبر ابيض، كل ده حصل بسبب الجوابات؟ مش معقول. فعلا مش معقول، لكن ده اللي حصل. حتى السواق المسكين نابوا من الحب جانب، حاجه تجنن. مع انه راجل طيب وانسان وقلبه كبير وشه. هذا صحيح لو اني غلطت في حقه، وهتعملي ايه؟ مش عارف. لكن انا عارف. عارف ايه؟ مش هقولك. انا مش فاهم انت جايه هنا تعملي ايه. اخس عليك يا عوضين، هي دي مقابله راجل لمراته؟ والعلقه اللي خدتها منك ومن اهلك وقرايبك دي علقه راجل لمراته؟ الغيره تعمل اكتر من كده يا عوضين، لو ما كنتش بحبك ما كنتش اغير عليك. انا غلطانه في حقك يا عوضين، سامحني. انت قلبك ابيض. سيبك من الكلام ده، انا خلاص ما بقتش اطيق اشوف وشك كده يا عوضين. ايوه كده واكتر من كده وادي كده 10 مرات. انا مش فاهم ايه اللي جايبك دلوقتي البيت، ها؟ مصيبه جديده جايبها لي في بيت تاني عاوزه تخربيه؟ اسكت يا عوضين، البنت ميمي دي حبست دمي، خلتني في نص هدومي بعد ما عرفت منها الحقيقه وورتني الشاب اللي بعت لها الجوابات. شاب مين؟ اللي اسمه شوقي. شوقي؟ مش معقول، امتى قول؟ النهارده فاتوا عليا في البيت وفهموني الحكايه، والنبي بقيت مكسوفه خالص من ميمي البنت اللي زي الملاك. انا عارفه عقلي كان فين، ازاي صدقت ان ميمي تبص لواحد مهكع زيك؟ برضه هتلبخي تاني. مش دي الحقيقه يا عوضين؟ لكن ايه اللي لم شوقي على ميمي؟ تكونش البنت المسكينه لما انطردت من البيت راحت لشوقي زي ما تكون هتنتحر؟ لكن ازاي معقولة ميمي تعمل كده؟ معقولة قوي ميمي. معقولة يا عم عوضين. تعالي اتفضلي، شغلتيني عليك خالص. ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ شوقي انت. الله، ما تتفضلي. الله، انت مش عايزة تدخلي ليه؟ اصل معايا ضيف. وماله يا اختي، اهلا وسهلا، خليه يتفضل. بس الضيف مكسوف شوية من عم عوضين. مين الضيف ده؟ اتفضل يا عمي. عمك؟ السلام عليكم يا استاذ عوضين. حسن بيك خطوة عزيزة، اهلا وسهلا، اتفضل. بقى يا استاذ عوضين المثل بيقول من دخل بيتك جاب الحق عليك، لكن انا حتنازل عن الحق ده واعتذر لك عن المقابلة. الحمي يا سيدي. ولا يهمك، انما قولوا لي ايه الحكاية، انا عامل زي الاطرس في الدفة مش فاهم حاجة ابدا. انا هقول لك. الحقيني قبل عقلي ما ينط من دماغي. شوقي جه خطبني من عمي وانا وافقت بعد ما عرفت حقيقة الجوابات ديت، وعشان كده عمي جه معايا علشان. يبقى ما تكمل انت يا عمي. عشان اعزمك انت والست سنية على حفلة الخطوبة. الف مبروك، الف مبروك. الله، جرالك ايه يا سنية؟ الله، فين يا ولية الزغروطة المدين؟ من عينيا الاثنين. جوابات الأنسة ميمي، تأليف ويليام باسيلي، صور الشخصيات محمد رضا، سامية رشدي، أحمد الجزيري، هدى عيسى، محمد شريف، كمال الشامي، محب ثابت، سمير صادق، محمد عزب، سرية فهمي، وسيلة حسين. قام بتسجيل إبراهيم نوبي. المخرج المساعد إبراهيم الكردي. جوابات الأنسة ميمي من إخراج يوسف حجازي.